قال المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم الذكر يمنعك عن التعظيم والتشبيه. قال أبو الحسن الشيخ الروشدي رحمه الله التوحيد أن يعلم أنه غير مقدر وأن يعلم أن يعلم أنه غير مشبه شبه للتراب ولهب. أيوه أيوه أيوه أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. وذلك أولئك حسنان ولا يتنازع في هذه الجودة أهل السنة والجماعة. قال أبو الله بن بشير سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الروسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال قام رجل بين يدي الدور قال أخبرني عن التوحيد ما هو؟ قال أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج بلا مبادئ وصنعه للأشياء بلا حل بلا علاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس فيه في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله كل ما تصور في وهمه فالله بخلافه. هذا الكلام والده في دينه بأن الحق سبحانه وربوبيته أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره رد على القدرية ونحوه ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره أخبر أن قدرته وصنعه ليس مثل هذه الأشياء مثل قدرة العباد وصنعهم إن قدرة أبدالهم عن امتداد الأخلاق وأفعالهم وأفعالهم عن معالجة الله تعالى ليس كذلك. أما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه ما يكون مثل ذلك للمخلوقين ليس له عدة غيره بل فعله عدة كل شيء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المقصود أن الله سبحانه يبين أن القول لم يكن على رأي القدرية من المعتزلة وهذا حق فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة لا في قول الصفات بقول الجهل ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية بل هما ظن الناس إثباتا للقدر وشهودا له وافتقارا إلى الله وسيئا إليه حتى أنت من المنتسبين إلى الطريق والغلا فيها حتى يذهب إلى الإباحة والجبر ويعلم عن الشرع والأمر والنهي. هذه العادة توجب كثيرا في المتصوفة والمتفطرة أما التكليف بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم نزوى عن الإيمان كلمتين أنهما على أن الإيمان عنده مجرد التصديق وليس هذا مذهب القوم فنزل حذار عن الملك. قال وقال الملك أن تريد علم شرع الله ولا شيء يفعل فعله فلا تعبد الله المصريين فيما تصديق الوجوه فيما اعلمه الحق من الظلم هذا تذكر عن الملك والمستفيد الحسن وصراط لكن لم يكن تعلم ان اعمال القلوب ليست من الايمان. ثم ذكر عنه في مساله من استثناء الايمان شيئا حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب القاسم هذا كتاب مدخول كتاب مشموط فيه حق كثير وباطل كثير ولا يصلح لهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلماته. الحاصل ان كلام هؤلاء الصوفيه وإن كان فيه حق لكن فيه إهمال فيه احتمالات وفيه باطل كثير ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة فيها الغنى والشفاء والحق والهدى كلام واضح في صفات الله وأسماءه وبيان حقه لا يكون فيه إهمال ولا شبهة

وأما العدل فلا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب العادة ولهذا لو عجل عن ذريته ماتت بولد ملحق به انما ثبات مع ما فيه من تركيبه الدماء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الولد المكروب يقول عجبت ولم تعجل كما قال ليس من كل من يكون ولد فلا يكون ترك العدل سببا من ولادته ولا العدل سببا لمنعها والقدر ما في الامرين فلا فائده فيه

وكذلك قوله فإن ولف عيش كان في الأجل فقال أقول حيث الآن لا يستكين عند من يفديها مهما كان الأسباب لا تمنع حتى في ما تمنع يا رب وفي تمنع نعم وكذلك قوله فإن قال فأين كان فلان فقال هارون حيث الآن لا يستحي من عند من يملك يا فإنه لا يقال أين كان فلان ولا يقال حيث لا حيث الآن بل هذا السؤال وإن يوافقهم كان عنده وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإما أكثر في وأئمة الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأيدي فقال أين الله فقال له تكون في السماء فحسب الإيمان وقال ذلك كذلك سئل فقيل له فسأل كذلك سأل فقيل له عليه فقيل له أين كان ربنا سئل فقال فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فأجاب عن ذلك ولا يجب جواب ربي عثمان يوافق قول أهل الإسلام وهو أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم في العلم في ذلك فكره ومعقله ضروري لا يتوقف على سمع أما العلم بأن السماء على الأرض فهم خلق السماوات والأرض في سنة ستة أيام هذا سبعين عندما علم من جهة أقوال جهة أقوال الأنبياء ولهذا شرح الله تعالى لأهل من الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا يكون الأسبوع الداعي دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على الأرض ولهذا لا يرى الأسبوع إلا من جهة أهل الكفر الإلهية من سلام اليوم فإنه معلوم النسل وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس والشيء القمري فالولى وشيء القمري فيعلم بالحس والذكاء وأما الأسبوع فليس له سبب حسي وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع يشكر عند الأمم الذين لا ذكر لا كتاب لهم ولا أخذ عن أهل الكتب الباطلين فيه ولكن يجيب وقتلين اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف القرص ونحوهم مما نحن عن المرسلين فإن في مرسلهم أيام الأسبوع وأهل الفاتحة ما يرون في أن الأسبوع هل هو مجرد مستقل وإضافة بينه وبين أمره كما أن يكون التاريخ صرف بنفسه بالقرآن والعلوم ونحو ذلك أو يتصرف بنفسه لو أنه استوى على الأرض ما كان لم يكن مستويا كذلك استواءه إلى السماء والنور ونحو ذلك عن طعام صاحب كان قولين مشهورين الله المستوى أنس العبارة طيب شطر يا فلان متنازعون غفى على هذا متنازعون ثالث لأن الاستواء هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين الأرض. ما متنازعون؟ صار بحتى نعم. مصالح غير البحث ما بدا كلامه. نعم. الله رفض الإنسان لنفسه. نعم. رفض الإنسان لنفسه ومستحبه. المكروه إن الطلب. أما الرقية هي مستحبة. مستعان استطاع أن ينفع آخر ينفعه بدون طلب يعني. لكن يرفض نفسه. نعم. نفسه أو غيره. من طلب مستحب ما كان الطلب عند الحاجة يعني الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أن تسترقي لأولاد جعفر صرنا بالاستحباب وصرنا بالاستحباب هنا في هذه الحالة نعم صلى الله عليه وسلم نعم ورقى غيره صلى الله عليه وسلم بيع الرقى رقى المكتوبة تباع ما عند الاصل لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا بيعها ما ينبغي هذا اما من يرضي اخاه ويقول الشيء اما بيعها ما عند الاصل قد يكون كاتب لا يسوى بين شيء لا خير هذا لا يصلح هذا او ما يصلح هذا لا ينبغي نعم شيخ الله الرحمن الرحيم طلب مني كان الرقيب لا لا بس نعم هنا بارك الله فيك السؤال الاول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة سبعة كيلو فجر يسمونه بالمعراج غلط بدعة كتب عليه هذا التوبيخ. الثاني ما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل في ثلاثة من البلدان من مكة. الاحتفال بمولد النبي في الأعراض كلها بدعة. الإسلام والمراد كلها بدعة. اللهم المستعان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ولا بس في كتابه ما يكتب. يكتب الأوراق ويدعون على الناس. نعم. أما كل شيء يرقى يرقي على نبيه وإلا فلا بأس. نعم. شوف. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واحد اثبات المنافقين في ان الاسطوى هل هو مجرد نسبه وعباده بين الله تعالى وبين العرش وبين من بالتانيث النافعون بغض الفعل يعني هو نعم